الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. فيقول العلامة القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة: فصل والظهار. قال: والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة. قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد. ولا يحل للمظاهر وطئها حتى يكفر. الظهار معناه أن يشبه الزوج زوجته في إحدى محارمه، أن يشبه الزوج زوجته في إحدى محارمه. وكان في الجاهلية يعتبر طلاقا، فإذا قال الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، اعتبر طلاقا. والزوج الذي يصح منه الظهار هو الزوج الذي يصح منه الطلاق. فالضابط في هذا أن من صح طلاقه صح ظهاره، من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. من الذي يصح طلاقه؟ البالغ العاقل المختار. ذكرنا هذا مرارا، البالغ العاقل المختار. البالغ العاقل المختار هذا يصح طلاقه، إذن هو الذي يصح ظهاره. فلا يصح الظهار من صبي، ولا يصح الظهار من مجنون، ولا يصح الظهار من مكره. وهل يصح الظهار من سكران؟ نعم، إذا تعدى يصح. لماذا؟ لأن طلاقه يصح منه. هل يصح الظهار من نائم؟ لا. لماذا؟ لأن الطلاق لا يصح منه. إذن الضابط في هذا الباب أن من حصل منه الظهار، أن من صح منه الطلاق صح منه الظهار. واضح؟ إذن نقول الظهار بارك الله فيكم له أربعة أركان. له كم أركان؟ مظاهر، وهذا هو الزوج، تمام، ومظاهر منها وهي الزوجة، ومشبه به وصيغة. ما شرط المظاهر؟ قلنا شرطه أن يكون زوجا يصح طلاقه. هل يصح الظهار من غير زوج؟ أن يقول رجل امرأة أجنبية ليس زوجا لها: أنت علي كظهر أمي، يصح؟ هل يصح الظهار من السيد للأمة؟ هل يصح الظهار من السيد للأمة؟ لا، لأن السيد ليس. هل يصح الظهار من الزوجة للزوج؟ تقول له: أنت علي كظهر أبي؟ لا. لماذا؟ لأن شرط الظهار أن يصدر ممن؟ من زوج، ليس من زوج. وأن يكون هذا الزوج ممن يصح طلاقه. طيب، شرط المظاهر منها كونها زوجة ولو رجعية، لأن الرجعية لها أحكام الزوجة غالبا. الرجعية يلحقها الطلاق والإيلاء والظهار واللعان، وإذا ماتت في العدة ترث، يرث منها وترث منه إذا مات هو. واضح؟ طلاق وإيلاء ظهار وراثة لعان لحقنا الكل من هي رجعتي. تحفظون البيت أو لا؟ ماذا تحفظون؟ تحفظون أسماءكم؟ الحمد لله شيء. تبه معي. طلاق وإيلاء ظهار وراثة لعان لحقنا الكل لحقنا الكل هكذا لحقنا الكل من هي من هي رجعتي أي من كانت ذات رجعة. شكرها لكم حتى تحفظوها. طلاق وإيلاء ظهار وراثة لعان لحقنا الكل من هي رجعتي. واضح؟ إذن الرجعية تترتب عليها أو تعطى أحكام الزوجة في هذه القضايا. إذا طلقت الرجعية وقع الطلاق، إذا آليت من الرجعية وقع الإيلاء، إذا ظاهرت من الرجعية صح الظهار، إذا مات أحد الزوجين في أثناء عدة الرجعية ثبت التوارث، للزوج أن يلاعن الرجعية. واضح ولا؟ كم هذه؟ خمسة أحكام، بعضهم زاد سادسا. والقاعدة أن تقول أن الرجعية لها حكم الزوجة إلا في الاستمتاع باختصار. الرجعية لها حكم الزوجة إلا في الاستمتاع. تمام. شرط المظاهر منها أن تكون ماذا؟ أن تكون ماذا؟ المظاهر منها زوجة. لا يصح الظهار من أجنبية. واحد يقول لجارته، لجارته أنت علي كظهر أمي، لا يصح الظهار، صح؟ ما له علاقة فيها. طيب، المشبه به شرطه أن يكون قبل ذلك أن يكون جزء ظاهر اثنين من أنثى ثلاثة محرم لم تكن حلالا له من قبل. جزء ظاهر من أنثى محرم لم تكن حلالا له من قبل. واضح. المشبه به أنت علي، يخاطب زوجته، أنت علي كظهر أمي. أين المشبه به؟ ظهر أمي، هذا صح، ظهر أمي، ظهر جزء من باب أولى جميع البدن. لو قال أنت علي كأمي قاصدا الظهر، هذا الجزء الظهر ظاهر أو باطن؟ ظاهر أو باطن؟ ظاهر. لو قال أنت علي كقلب أمي، أنت علي ككبد أمي، يكون ظهارا؟ لا، لابد أن يكون هذا الجزء ماذا؟ مثل ظهر، بطن، يد، رأس، هذا ظاهر. من أنثى، فلو قال أنت علي كظهر أبي ليس ظهار، لابد أن يكون التشبيه بمن؟ بأنثى. ولا بد أن تكون هذه الأنثى محرم لم تكن حلالا له من قبل، ما كانت في فترة من الفترات حلال ثم حرمت، بل هي محرم منذ ولادته وهي محرم له. ولذلك انتبه معي، الأخت أختك، هل هذه في فترة من الفترات كانت غير محرم ثم أصبحت محرم؟ لا، لكن زوجة الابن، زوجة ابنك قبل أن يتزوجها ابنك، ما حكمها بالنسبة لك؟ ها؟ لم تكن محرما قبل أن يتزوجها ابنك، لم تكن محرما. متى أصبحت محرما لك؟ بعد أن تزوجها ابنك. إذن في فترة ما، في مدة ما، لم تكن محرما لك. فبالتالي لو قلت لزوجتك أنت علي كظهر زوجة ابني، ليس ظهارا. لماذا؟ لأنها في فترة ماضية لم تكن من المحارم. فهمتم؟ والصيغة واضحة، أن يأتي بلفظ الظهار الصريح أو الكناية. تمام؟ أو الكناية. قال لكم هنا في المتن، بارك الله فيكم، انتبهوا معي، قال لكم القاضي أبو شجاع: والظهار أن يقول الرجل لزوجته. أن يقول الرجل، من يراد بالرجل؟ الزوج. ولذلك الأولى أن يعبر فيقول أن يقول الزوج، لكن كلمة لزوجته تشعر بذلك، تكفي. تمام. قال: والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. الظهار في الجاهلية ماذا كان؟ كان طلاقا. في الإسلام أصبح حراما، بل من الكبائر، سماه الله منكرا من القول والزور. قال: والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. لاحظ، الظهر جزء ظاهر من أنثى لم تكن حلالا له من قبل، صح؟ تجمع الشروط. قال: فإذا قال لها ذلك، فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة. السؤال: ما سبب وجوب كفارة الظهار؟ ما سبب وجوب كفارة الظهار؟ نقول: سبب وجوب كفارة الظهار أمران. هذا يتقلب قليل انتباه. سبب وجوب، لا تكتب، لا تكتب، سبب وجوب كفارة الظهار أمران. سبب وجوب كفارة الظهار أمران: الأمر الأول الظهار، الأمر الثاني الحق. السبب الأول إيش؟ الظهار. السبب الثاني إيش؟ العود. السبب الأول الظهار، السبب الثاني العود. طيب، لو ظاهر ولم يعد تجب الكفارة؟ لا تجب الكفارة. متى تجب الكفارة؟ إذا ظاهر وعاد. ظاهر وعاد. الظهار عرفناه، ما هو الظهار؟ أن يقول لزوجته مثلا: أنت علي كظهر أمي، هذا الظهار. طيب العود ما هو؟ ما هو العود؟ قالوا: العود أنه لا يطلقها بعد الظهار. إذا كان بعد الظهار لا يطلقها، يتركها بدون طلاق، يعني يقول لها: أنت علي كظهر أمي، ثم لا يقول لها: أنت طالق، هذا يعتبر عائدا. لكن لو قال لها: أنت علي كظهر أمي، أنت طالق، ما في عائد. وبالتالي هل في كفارة؟ قال: أنت علي كظهر أمي، لا تكتب، انظر إلي، أنت علي كظهر أمي. بعدما قال: أنت علي كظهر أمي، قال: أنت طالق. في عود ولا ما في عود؟ ما في عود. تجب الكفارة ولا تجب؟ لا تجب الكفارة. إيش؟ لأن الكفارة تجب بإيش؟ بسببين: السبب الأول الظهار، السبب الثاني العود. فلو قال: انتبه، أنت علي كظهر أمي، أنت طالق، في ظهار ولا ما في ظهار؟ هل في عود ولا ما في عود؟ ما في عود. في كفارة؟ لا، ما في كفارة. فهمتم؟ إذن متى تجب الكفارة؟ إذا وجد السببان، السبب الأول الظهار والسبب الثاني العود. إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ثم لا يطلق، لا أنت عائد الآن وقد ظاهرت، عائد وقد ظاهرت، عائد سبب، ظاهرت سبب ثاني، تجب الكفارة. لكن لو قال أنت علي كظهر أمي أنت طالق، نقول أنت ظاهرت لكن ما في عذر، لا كفارة عليه. واضح وغير واضح؟ فرقتم بين الصورتين. طيب، أريد منك يا عروة أن تعطيني صورة للظهار ولا تجب فيه الكفارة. استعد السؤال. ثم قال أنت طالق. ممتاز. عرفان، أريد منك صورة يكون فيها الظهار والعود. ثم لا يطلق. ثم لا يطلق. فهمتم أولا؟ قال رحمه الله، انظر إلى كلامه، فإذا قال لها ذلك، هذا السبب الأول، ولم يتبعه بالطلاق، هذا السبب الثاني. شوف، ذكر لك السببين، فإذا قال لها ذلك، هذا السبب الأول وهو الظهار، ولم يتبعه بطلاق، هذا السبب الثاني وهو العود. إذن ما معنى العود؟ ما هو العوض؟ أنه لا يطلقها بعد الظهار، هذا هو. أنه لا يطلقها بعد الظهار مباشرة، هذا هو بلغة بسيطة. وإلا هم قالوا أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكن فيه الطلاق ولا يطلق، يعني نفس المعنى تقريبا، تمام؟ أيوه. قال فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا، وحينئذ إذا تحقق السببان لزمته الكفارة. طيب السؤال، ما هي الكفارة؟ ذكرها. فقال والكفارة عتق رقبة. عتق رقبة، قوله رقبة إشارة إلى أنها رقبة كاملة، فلا يجزئ بعض رقبة. فلو كان عنده عبد مبعض نصفه حر ونصفه عبد فأعتقه فإنه لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لأنه ليس رقبة، وإنما بعض رقبة، بعض رقبة. إذن نستفيد من قوله عتق رقبة أن الشرط أن تكون الرقبة ماذا؟ كاملة. هذا الشرط الأول. قال عتق رقبة مؤمنة، هذا الشرط الثاني، فلا تجزئ رقبة كافرة. تمام. وأيهما الأولى، أن يعبر بمؤمنة أو بمسلمة؟ بمؤمنة، موافقة للفظ الآية الكريمة في سورة المجادلة. قال الشرط الثالث، سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، هذا الشرط الثالث. تفهم منه أنه لو كان فيها عيب لكنه لا يضر بالكسب والعمل، واضح؟ فإنه يجزئ. فلو كان مثلا مقطوع أسبوع، هذا لا يضر بالكسب والعمل. أو كان مثلا العبد ممن يبول على فراشه، لا يضر بالكسب والعمل، هو عيب أو ليس عيبا، عيب هذا، لكن لا يضر بالكسب والعمل، صح؟ إذن هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. كم هذه الشروط الآن؟ ثلاثة شروط. قال فإن لم يجد، كيف يعني لم يجد؟ إما ليس عنده أصلا، أو ليس عنده الثمن، ليس عنده رقاب، أو ليس عنده ثمن، أو أن الرقاب غير موجودة أصلا، أو وجدت لكنها تباع بأكثر من ثمن المثل، كله يسمى غير واجد. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. واضح؟ لو أفطر يوما بغير عذر استأنف الصيام من أوله. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد، أي يطعم كل مسكين مدا، أي يملكه مدا. واضح؟ فيكون من غالب قوت البلد في غالب السنة، أي من جنس ما يخرج بالفطرة، من جنس ما يخرج بالفطرة. قال كل مسكين مد، وتقريبا المد نصف كيلو يزيد قليلا. تمام. قال فإطعام 60 مسكينا، ولا بد من العدد، فلا يجزئ أن يدفع طعام 60 مسكين إلى مسكين واحد، ولا يجزئ أن يطعمهم مطبوخا. واضح؟ بل لا بد من تمليكهم إياه نيئا. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مد. ثم قال ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر، وذلك للآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماس. واضح؟ قبل أن يتماس. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو في اللعان. واللعان كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه أو نسب أو ولد نسب إليه. واضح أو لا؟ إذن اللعان كلمات مخصوصة، وذلك انتبه معي، وذلك إذا تريدون أن تكتبوا شيئا في الظهر قولوا سأعيده لكم سأملي عليكم. في شيء في الظهر تريدون كتبتم سبب وجوب الكفارة؟ نعم كتبتم أجل في الكتاب. نعم. طيب اللعان الإنسان بارك الله فيكم إذا قذف الإنسان شخصا غير زوجته، غير زوجته، قذف الإنسان شخصا أي شخص، فعنده أحد أمرين، إما أن يقيم البينة على الزنا، لأن القذف ما معناه؟ هو الرمي بالزنا على جهة التعيير، هذا القذف الرمي بالزنا على جهة التعيير. فلو أن هذا الإنسان رمى هذا الإنسان بالزنا، هذا قذف هذا بالزنا، فعنده أحد أمرين، إما أن يقيم البينة أنه زاني فيأتي بأربعة شهود، وإما لا يستطيع أن يقيم البينة مثلا فيجلد، يقام عليه حد القذف وهو 100 جلد. صح؟ إما هذا وإما هذا. لكن بالنسبة للزوج والزوجة قد يكون إقامة البينة عسر. صح؟ فالرجل إذا رأى زوجته مثلا في زنا، الرجل إذا رأى زوجته في زنا وقال سأذهب لآتي ببينة، ربما أو يعود مع البينة وينتهي كل شيء، وحينئذ كيف يصبر؟ يعني إذا صبر يصبر على أمر صعب. تمام. وإذا تكلم ليس عنده بينة. واضح؟ فكيف يعمل؟ الله عز وجل شرع له شيئا ثالثا وهو إيش؟ اللعان. إذن بالنسبة للزوج إذا رمى زوجته بالزنا فعنده أحد ثلاثة أمور: البينة أو اللعان. فإن لم يقم البينة ولم يلاعن عد حد القذف. واضح؟ إذا رمى زوجته بالزنا عنده كم أمور؟ الأمر الأول ما هو؟ أن يقيم البينة. والأمر الثاني ما هو؟ أن يلاعن. إذا لم يقم البينة ولم يلاعن لا هذا ولا هذا يحد. إذا متى يحد؟ إذا لم يقم البينة ولم يلاعن. طيب يأتي سؤال، هل يمكن أنه يلاعن مع قدرته على إقامة البينة؟ هل يمكن أنه يلاعن مع قدرته على إقامة البينة؟ نعم يمكن. نعم يمكن أن يلاعن حتى وإن كان قادرا على إقامة البيع. إذن لا يشترط في اللعان أن يكون الزوج عاجزا عن إقامة البيع. فهمتم؟ بارك الله فيكم. واضح؟ إذا تقرر هذا، إذا تقرر هذا، فاللعان ذكره الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة النور، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن بين عويمر العجلاني مع زوجته. واضح؟ يسأل سائل يقول اللعان ما حكمه؟ هل اللعان واجب؟ هل اللعان جائز؟ هل اللعان حرام؟ انتبه معي، إذا كان هذا لا يحتاج إلى كتاب، أنا سأكتبه في السبورة، لكن انتبهوا معي. إذا كان هنالك ولد، أي أن المرأة عندها ولد، يوجد ولد، تمام، وعلم الزوج أن هذا الولد ليس منه، أو ظن ذلك ظنا قويا أن هذا الولد ليس منه. الشرط الأول إيش قلنا؟ أن يكون هناك ولد. الشرط الأول أن يكون هناك ولد، حمل موجود. والشرط الثاني أن يعلم أو يظن أنه ليس منه. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون هناك ولد. والشرط الثاني إيش؟ أن يعلم أو يظن ظنا قويا أنه ليس منه. حينئذ اللعان واجب. حينئذ اللعان واجب. إذن لا تكتب، لا تكتب، لا تكتب. إذن متى يكون اللعان واجبا؟ يكون اللعان واجبا إذا كان هناك ولد وعلم أو ظن أنه ليس منه. طبعا تقول لي كيف يعلم أو يظن؟ مثلا ولدت هذا الولد لأقل من 6 أشهر من حين اجتماع الزوجين. أنتم تعلمون أن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فهي بعد اجتماع الزوجين بأقل من 6 أشهر أتت به. واضح هنا؟ إذن هنا يعلم أن هذا الولد ليس منه. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن نقول إذا كان هناك ولد، واحد، نمبر 1، رقم 2، وعلم أو ظن أنه ليس منه، فما حكم اللعان؟ لكن إذا لم يكن هنالك ولد، ما في ولد، وعلم زناها رآها مثلا، فما حكم اللعان هنا؟ أو ظن زناها ظنا قويا، فما حكم اللعان هنا؟ جائز، ما في ولد أصلا، جائز. فيجوز له أن يلاعن، والأولى الأولى أن يسترها ويطلقها. ولذلك لو تذكرون في الطلاق، لما ذكرت لكم أحكام الطلاق، قد يكون واجبا قد يكون، قلت لكم الطلاق المستحب طلاق غير العفيفة وغير المصلية، هذا طلاق مستحب. الأولى أن نطلقها، لا تكتب. واضح ولا واضح؟ لا تكتب، لا تكتب. أنا سأكتب، أنا سأكتب في السبورة، لا تكتب أنت. فهمت؟ طيب، فإن لم يكن هنالك ولد وشك في زناها، بس مجرد ايش؟ شكوك واوهام، رآها مرة واقفة مع رجل في الشارع، او رآها مثلا تكلم رجلا اخر او نحو ذلك، شكوك فقط، تمام؟ ايوه، فهنا حرام، هنا ايش؟ حرام. اذا كم صارت الاحكام؟ الان انا ساكتب، بعد ذلك انت صور او اعمل الذي تريد، لكن وقت الشرح ممنوع تكتب. هذه دروس مهمة. انتبه. نقول حكم اللعان يكون واجبا ويكون جائزا ويكون حراما. متى يكون واجبا؟ إذا كان ولد وعلم أو ظن زناها. صح؟ متى يكون جائزا؟ إذا لم يكن ولد لكنه علم أو ظن زناها. متى يكون حراما؟ إذا لم يكن ولد وشك فقط في ذلك في زناها، يعني مجرد أوهام مجرد شكوك فهنا حرام. واضح؟ هذا هو. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فماذا يقول في اللعان؟ ما هي كلمات اللعان؟ أنا قلت لكم في تعريف اللعان ما هو اللعان؟ كلمات. اللعان هو نفس الكلمات، كلمات. اللعان كلمات، تمام. فقال هنا: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. عليه إيش؟ طبعا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، شباب، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا المقصود أن يرميها بالزنا رميا يستوجب حد القذف، إذا كان الرجل يرمي زوجته بالزنا لكن لا يثبت بذلك الرمي حد القذف، يعني مثل من الذي، سؤال بطريقة أخرى، من الذي إذا رميته بالزنا وجب حد القذف؟ من هو الشخص الذي إذا رميته بالزنا وجب حد القذف؟ من جمع، نسيتم في الياقوت، في الياقوت موجود، من جمع، درستم الياقوت أو لا؟ ما درستم الياقوت، سبحان الله. من جمع كم شروط؟ خمس شروط: أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. هذه شروط من؟ شروط المقذوف. شروط من؟ المقذوف. لا تكتبها، هو الكتابة هذه التي تجعلكم لا تنتبهون للمعلومات. ممنوع الكتابة، سأخذ أقلامكم. شروط المقذوف حتى يجب حد القذف: أن يكون ماذا؟ مسلما أولا، الإسلام، اثنين البلوغ، ثلاثة العقل، أربعة قبله الحرية، خمسة العفة. هيا انتبه معي، هذا مهم، سيتكرر معنا في حد القذف بعد قليل، يعني بعد أيام، ولن أعيد شرحه هناك، هنا فقط مرة واحدة، قل لي وان فقط، تمام. هل لو رميت كافرا بالزنا يجب أن نقيم عليك حد القذف؟ مرة أخرى، هل لو رميت كافرا بالزنا، الذي لم يجب أريد أن يجيب يرفع صوته، هل لو رميت كافرا بالزنا يجب عليك حد القذف؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس مسلما. هل لو رميت صبيا أو صبية بالزنا فقلت لصبي أو صبية يا زاني أو يا زانية يجب أن نقيم عليك حد القذف؟ لا. تعذر؟ نعم تعذر، لكن حد القذف لا، حد القذف لا. هل لو رميت مجنونا بالزنا فقلت لمجنون يا زاني أو قلت لمجنونة يا زانية هل يجب أن نقيم عليك حد القذف؟ لا. هل لو رميت عبدا بالزنا أو رميت أمة بالزنا يجب أن يقام عليك حد القذف؟ لا. تعذر؟ نعم. واضح أو لا؟ هل لو رميت شخصا غير عفيف، كيف يعني غير عفيف؟ يعني قد زنى من قبل، قبل 20 سنة زنى ثم تاب وأصبح من الصالحين الأولياء الأتقياء، ورميته بعد 20 سنة وقلت له يا زاني هل يقام عليك حد القذف؟ لا. تعذر؟ نعم، لأنه ليس عفيف. العفة إذا انكسرت لا تلتئم، لا تعود مرة أخرى. إذن من رمى شخصا بالزنا وكان هذا الشخص مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا يجب إقامة الحد على القاذف. فإن كان هذا الشخص قد اختل فيه أحد الشروط الخمسة فالقاذف لا يقام عليه حد القاذف. انتبه معي دقيقة، لو أنك كنت متزوجا بكتابية فقلت لها يا زانية هل هذا القذف يوجب الحد أو لا يوجب الحد؟ مرة أخرى، لو كنت متزوجا بكتابية، لو كنت متزوجا بكتابية فقلت لها يا زانية هل هذا القذف يوجب الحد أو لا يوجب الحد؟ لا يوجب الحد. لماذا لا يوجب الحد؟ ما في إسلام. وبالتالي هل يترتب عليه لعان أو لا يترتب عليه لعان؟ لا يترتب عليه لعان. واضح؟ لو كنت متزوجا صغيرة فقلت لها يا زانية هل يجب القذف أو لا يجب حد القذف أو لا يجب؟ لا يجب. بالتالي هل يوجد لعان أو لا يوجد لعان؟ لا يوجد لعان. لو كنت متزوجا بمجنونة فقلت لها يا زانية هل يترتب حد القذف؟ كنت متزوج بمجنونة قلت لها يا زانية هل يترتب حد القذف؟ لا. هل يوجد لعان؟ لا. كنت متزوجا بأمة فقلت للأمة يا زانية هل يوجد حد القذف؟ كذلك. هل يوجد لعان؟ لا. كنت متزوجا بامرأة غير عفيفة قد زنت من قبل فقلت لها يا زانية، واضح ولا؟ قلت لها يا زانية، فهنا هل يجب إقامة حد القذف؟ لا. وبالتالي هل يوجد لعان؟ لا يوجد لعان. لذلك هنا لما قال لك القاضي أبو شجاع، انتبه معي، انظر ماذا قال: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا، اكتب وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا، التعليق، وكان هذا الرمي يستوجب حد القذف، وكان هذا الرمي يستوجب حد القذف، وكان هذا الرمي يستوجب حد القذف، وكان هذا الرمي يستوجب يستوجب يستوجب يستوجب يستوجب حد القذف يستوجب حد القذف. متى؟ السؤال، متى يستوجب حد القذف؟ إذا كان المقذوف فيه خمسة شروط. إذا كان المقذوف فيه كم شروط؟ خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة. العفة عن ماذا؟ فقط الزنا ولا في أشياء جنبه؟ في أشياء جنبه، في أشياء جنبه. العفة عن الزنا، والعفة عن وطئ الدبر، والعفة عن إتيان عن وطئ محرم بملك يمين. ثلاث أشياء تذكر بعدين في حد القذف، ليس الآن، ليس الآن، سنذكرها لكم، ذكرتها لكم في شرح اليعقوب، لكن تنسون، تنسون كثيرا، تحتاجون أن تقرأوا اليعقوب هذا مرة أخرى. سنقرأ مرة أخرى، لا بأس، نعيد. المكرر أحلى. قال: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. قد قلت لك، قد قلت لك، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فأمامه كم خيارات؟ ثلاثة. أول خيار البينة، الخيار الثاني اللعان، فإن لم يقم البينة ولم يلاعن ماذا نفعل؟ نقيم عليه الحد. ولذلك انظر ماذا قال: فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. السؤال: كيف يلاعن؟ ماذا يقول في اللعان؟ قال: فيقول عند الحاكم، عند الحاكم، عند القاضي. ومثل القاضي المحكم، شخص يحكم من الطرفين ليتم اللعان عنده، يصح اللعان عند المحكم، إما القاضي وإما محكم، وإن كان المحكم فيه تفصيل يعني، واضح، لكن يصح أيضا. فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر. قوله في الجامع في المسجد الجامع مستحب، وقوله عند المنبر مستحب، وقوله يوم الجمعة بعد العصر مستحب. واضح؟ هذه مستحبة. قال فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أيضا مستحب. ماذا يقول؟ انظر: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. زوجتي فلانة من الزنا، إذا كانت حاضرة موجودة موجودة، يقول فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، يشير إليها. إذا كانت غائبة يقول فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا، يرفع نسبها حتى تعرف. طيب، قال وإن كان وأن هذا الولد من الزنا وليس مني. هذا متى سيقوله؟ إذا كان هنالك إذا كان هناك ولد سيقول وأن هذا الولد من الزنا وليس مني. متى يقول هذه العبارة؟ إذا كان هناك ولد. ومتى يقول هذه العبارة؟ إذا كان هذا الولد من الزنا، لأنه يعني قد لا يكون من الزنا. واضح أو لا؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، نعم. ما مثال؟ انتبه معي. امرأة متزوجة، هذا زوجها، لكن شخصا اغتصبها، زنى بها وهي مكرهة فحملت. واضح؟ هل تكون آثمة؟ هل عليها حد الزنا؟ لا. امرأة متزوجة وطئها شخص بشبهة فحملت، حملت من وطئ شبهة، هل تكون آثمة؟ لا. صح، وطئ الشبهة هذا وطئ محترم، فيه عدة وفيه مهر وفي الآخر. صح. طيب، هذا الزوج نفى هذا الولد، من حقه أن ينفي أو لا؟ من حقه أن ينفي، ليس ولده، من حقه أن ينفيه. ماذا سيقول عندما ينفيه؟ سيقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين، تمام، وأن هذا الولد ليس مني. لا يقول فيما رميتها به من الزنا، لأنه يعرف أنها ليست زانية. إما أنها مكرهة على الزنا فهذا حمل بسبب إكراه على الزنا، أو وطئ شبهة، حينئذ سيغير ماذا؟ الصيغة، لن يرميها بالزنا. واضح أو لا؟ طيب، ما فائدة اللعان في هذه الصورة؟ الآن اللعان فائدته ليس نفي الولد، يعني نفي الولد ودفع الحد، ليس هذا، بل نفي الولد فقط، نفي الولد فقط، تمام. فائدة اللعان في هذه الصورة نفي الولد فقط. في الصورة الأولى لما كان ولد زنا، اللعان له فائدتان: الفائدة الأولى نفي الولد، والفائدة الثانية إيش؟ دفع حد القذف. فهمتم؟ لكن الآن في هذه الصورة يعني هو يعلم أنها لم تزني، هو يعلم أن هذا وطئ شبهة. واضح؟ إذن لا يتهمها بالزنا، لكن ينفي الولد. وإذا نفى الولد هي لا ترد، لا تجيب، لا تقول بعد كلماته، لا تقول وأشهد إنه لمن الكاذبين، لا، خلاص، فقط هو يلاعن وهي تسكت، لا ترد عليه. فهمتم؟ واضح أو لا؟ هو يلاعن وهي تسكت، تمام. هذا متى تسكت؟ إذا كان هذا الولد ليس ولد زنا، وإنما مثلا ولد وطئ شبهة أو كانت مكرهة مثلا. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم. قال رحمه الله: أظن هذه المسألة لم أذكرها لكم في الياقوت، ما ذكرت لكم هذا اليوم، نسيتم دورة الياقوت، قمنا الدورة هنا في الياقوت، تذكرون في هذا المسجد؟ نعم. أنا تذكرون اسمي أو نسيتم اسمي كذلك؟ قال هنا أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانا من الزنا وأن هذا الولد ليس من الزنا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني. كم يقول ذلك؟ إذ كل مرة بمثابة شاهد. يعني في الشهادة الزنا كم نحتاج إلى شهود؟ 4. فكأن كل جملة بمثابة شاهد. قال ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم يقول له اتق الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة حتى قال الفقهاء يستحب أن يأتي رجل من خلف ظهره فيضع يده على فمه يحذره لا تتكلم واضح لا تقل. قال فيقول وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ثم قال ويتعلق بلعانه 5 أحكام. من شروط اللعان انتبه معي من شروط اللعان الترتيب أن يلعن الزوج أولا ثم الزوجة. لا يصح أن يتقدم لعان الزوجة. لماذا؟ ما فائدة اللعان للزوجة يا حمزة؟ ما فائدة اللعان للزوجة يا حمزة؟ لماذا تلاعن الزوجة؟ دفع حد ماذا؟ دفع حد أحسن. دفع حد هو في الزوج أولا يلاعن يقول مثلا أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميته فيما رميتها به من الزنا. بعد أن يلاعن يثبت عليها حد ماذا؟ الزنا. الآن الزوجة تحتاج أن تلاعن. لماذا تلاعن؟ حتى تدفع حد الزنا عليها. واضح ولا؟ إذن قبل أن يلاعن الزوج هل يثبت عليها حد الزنا؟ قبل أن يلاعن الزوج هل يثبت عليها حد الزنا؟ لا. متى يثبت عليها حد الزنا؟ بعد ملاعنة الزوج. إذن لابد أيها الزوج أن تلاعن أولا. لابد من الترتيب. فلا يصح أن يتقدم لعان زوجتي على لعان الزوج. إذن من شروط اللعان الترتيب. 1. والموالاة بين الكلمات. يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ليس مني. راح يأكل قبوح تمام يشرب شاي رجع بعد ساعتين قال أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ليس مني. راح يغتسل يلبس بدلة جديدة وجاء. لا يصح هذا اللعان. لا بد من الموالاة بين كلمات اللعان. لكن السؤال هل يشترط الموالاة بين اللعانين بين لعان الزوج والزوجة؟ لا. ممكن الزوج يلاعن اليوم بعد يومين بعد 3 أيام بعد أسبوع بعد شهر تلاعن الزوجة ما في مشكلة. لا يشترط الموالاة بين لعان الزوجين لكن تشترط الموالاة بين كلمات اللعان. إذن ما شرط اللعان؟ الترتيب. ما شرط اللعان؟ الموالاة بين كلمات اللعان وأن يكون اللعان عند القاضي كما قلت لك وأن يلقن القاضي الكلمة يقول له قل أشهد بالله قل. فلو لعن بغير تلقين لا يصح اللعان. دخل مباشرة عند القاضي قبل ما يتكلم القاضي قال أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها بهم هذا غير محسوب. هذا لغو تمام. لا تلاعن لا تبدأ اللعان حتى يأمر القاضي باللعان. فهم؟ واضح؟ أيوه. هذه شروط اللعان. قال ويتعلق بلعانه بلعان من؟ الزوج. 5 أحكام. 1. سقوط الحد عنه. أي حد؟ حد القذف. ممكن تكتب فوق حد القذف وقت المراجعة تستذكر سقوط الحد عنه أي حد القذف. 2. يا أحد. 2. وجوب الحد عليها. أي حد؟ حد الزنا. يجب عليها حد الزنا. قال وزوال فراش. ايش معنى زوال فراش؟ انتهاء الزوجية، ما في طلاق، انتهاء الزوجية، انتهاء الزوجية، فرقة، تمام، انتهاء الزوجية. الرابع ونفي الولد إن كان هناك ولد، نفي الولد إن كان هناك ولد. والخامس التحريم على الأبد، حتى لو تزوجت زوجا غيره، حتى لو تزوجت زوجا غيره 7 مرات إحداهن بالتراب. واضح ولا ما فهمتم ولا؟ بل قال الفقهاء حتى في الجنة ما في، حتى لو دخلوا الجنة الاثنين ما فهمتم أبدا. تمام. قال التحريم على الأبد، هنا أبد هذه تفيد يعني لن تفيد هنا التأبيد، ما في كلام. تمام. قال التحريم على الأبد. إذا كم هذه أحكام تترتب؟ 5 أحكام: سقوط الحد عنه، حد القذف، وجوب الحد عليها، حد الزنا، زوال الفراش، انتهاء الزوجية، نفي الولد، والتحريم على. قالوا حتى لو كان متزوجا بأمة، انتبه، شوف معي، شوف الفقهاء، قال لو كان متزوج بأمة، هذا زيد متزوج بأمة، لعنها، اتهمها بالزنا ولعنها، تم اللعان بينهم، بعد ما تم اللعان بينهما اشتراها، أصبحت ماذا؟ ملك يمين، اشتراها، هل يجوز له وطؤها بملك اليمين؟ سبب آخر، أول كان وطأ بإيش؟ أول كان بالزوجية، الآن بإيش؟ بملك اليمين. قالوا لا، ليس له نطاق، ليس له نطاق. طيب رفعها بالزنا وبعدين كذب نفسه، قال أنا كنت كاذب، لم تزني. هل يمكن أن يتزوجها؟ لا، تحريم على الأبد، حتى وإن كذبت نفسك ليس لك أن تعود إلى الزواج بها. نعم، إذا كذبت نفسك، مثال هذا زيد رمى زوجته بالزنا ثم بعد اللعان وانتهاء اللعان قال أنا كنت كاذبا، نقول كنت كاذبا، الولد يلحق بك، ينسب إليك، الحد يقام عليك. واضح ولا؟ يسقط عنها حد الزنا إن كانت لم تلاعن من قبل، يعني إن كان لسه ما لاعنت، لأن قلت لك لا يشترط الموالاة بين لعانها ولعانه، يعني مثلا في اليوم الأول لاعن هو، بعد أن انتهى من اللعان هي ستلاعن غدا، بعد أن انتهى من اللعان قال أنا كنت كاذبا، يسقط عنها الحد أو لا؟ يسقط عنها الحد، ينسب إليك الولد، يقام عليك حد القذف. طيب ممكن أرجع زوج لها؟ لا، فهمتم ولا؟ واضح ولا؟ وأيضا هذا موجود في الياقوت من باب الفائدة يعني. تمام. قال هنا ويسقط الحد عنها بأن تلتعن. الآن تم لعان الزوج وترتبت على لعان الزوج كم أحكام؟ 5 أحكام. قال ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. ما الذي يترتب على لعانها؟ سقوط حد الزنا عليها، سقوط حد الزنا عليها، واضح؟ يعني سقوطه عنها، يعني لا يقام عليها. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، هذا الفصل في أحكام عنده، وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة. نعم تفضل. فسخ، هذا فسخ ليس طلاقا، هذا لا يحتاج إلى أن يقول لها أنت طالق، خلاص بمجرد انتهاء لعانه تزول الزوجية، وإن لم يقل لها أنت طالق. نعم تعتد، العدة موجودة لكن ليس طلاق. هذا مثل الفسخ بالعين ومثل الفسخ بالإعسار وغير ذلك من أنواع الفسخ. نعم. العدة، ما معنى العدة؟ العدة مأخوذة من العدد، واحد اثنين ثلاثة، وان تو تري ساتو دو تيجا، واضح؟ العدة مأخوذة من العدد، تمام؟ العدة مأخوذة من العدد. ما معنى العدة؟ مدة تتربص، ما معنى تتربص؟ تنتظر. مدة تتربص فيها المرأة لثلاثة أسباب، واحد من ثلاثة أسباب: لمعرفة براءة رحمها، تعرف في شيء في الرحم ولا ما في شيء، في حمل ولا ما في حمل، أو للتعبد، أو للتعبد، أو للتفجع على الزوج، للتحزن على الزوج. كم هذه أسباب؟ مدة. أكتب لكم في السبورة، أكتب في السبورة. ما معنى العدة؟ ما شامل، ما معنى العدة؟ مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة إيش؟ لمعرفة ماذا؟ براءة رحمها، أو للتعبد، أو للتفجع على الزوج. هذه العدة. رجل طلق زوجته وكانت زوجته صغيرة عمرها 7 سنوات، تعتد أو ما تعتد؟ رجل طلق زوجته وكانت صغيرة عمرها 7 سنوات، تعتد أو لا تعتد؟ تعتد. لماذا تعتد؟ نحن نعرف أن التي عمرها 7 سنوات ليس عندها حمل، فلماذا تعتد؟ للتعبد. للتعبد. امرأة عقد عليها رجل، عقد لكن ما زالت في بيت أبيها، ما في زفاف، ما في دخول، فقط عقد. ثم هذا الرجل رحمه الله مات في فترة العقد، تعتد عدة الوفاء أو لا تعتد؟ تعتد. لماذا تعتد؟ للتفجع على الزوج. للتفجع، مع أنه ما في حمل. امرأة ممن يحمل عادة، مات عنها زوجها، نقول تعتدي. لماذا؟ لمعرفة براءة. إذن السبب في مشروعية العدة أحد أمور ثلاثة: الأمر الأول معرفة براءة الرحم، الأمر الثاني التعبد، الأمر الثالث التفجع. ما معنى التفجع؟ التحزن، حزن، تمام، التحزن من الحزن، من الحزن، تمام، التحزن على. ما هو المغلب من هذه الثلاثة؟ قالوا المغلب هو التعبد. التعبد هو المغلب. واضح أو لا؟ قال المعتدة على ضربين. الظاهر هذا محتاج أن نشتري هذه الأقلام، نشوف هذا الشوبي موجود صح؟ شوبي جيد هذا. السلام عليكم ورحمة الله، لو سمحتي اطلبي لي هذا قلم أسود بس، تمام؟ ثلاثة أو أربعة من الشوبي، الله يحفظكم، حتى الآن لو طلبتم عشان ندفع الفاتورة. أيوة. طيب. قال والمعتدة على ضربين. المعتدة على نوعين، إما متوفى عن أو غير متوفى عنها. إيش يعني غير متوفى عنها؟ هل تسمى عند الفقهاء عدة حياة مثل الطلاق، عدة في الحياة، لكن هل تسمى إيش؟ عدة وفاة، عدة طلاق وعدة وفاة. عدة الحياة هذه مثل الطلاق، مثل اللعان، واضح؟ هذه تسمى عدة حياة، هذه عدة وفاة، مات الزوج. طيب إذا كانت متوفى عنها، ننظر، إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. إذا كانت حائل، ما معنى حائل؟ غير حامل، ننظر. إذا كانت حرة عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. وإذا كانت أمة عدتها شهران وخمسة أيام. طيب. وإذا كانت هذه العدة عدة حياة، ننظر، إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، وإذا كانت حائل ننظر، إذا كانت من ذوات الحيض أي ممن تحيض، ليست من ذوات الحيض. فإذا كانت من ذوات الحيض فقد تكون حرة وقد تكون أمة. فالحرة عدتها ثلاثة أقرى، أحسنتم، أي من قوسين أطهار. والأمة عدتها قرآن، تمام تمام. وإذا كانت ليست من ذوات الحيض فإما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة. فالحرة كم عدتها؟ ثلاثة أشهر، هذا في القرآن. قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ما معنى يئسن؟ من الحيض، ما في حيض، عدتها ثلاثة أشهر، هذا إذا كانت إيش؟ حر. طيب وإذا كانت أمة شهر ونصف، والأولى شهرين، الأولى شهرين يساوي الأول، لكن المعتمد هذا تفصيل الباب. سهل أولى، ها؟ ماذا؟ الحائل التي ليس عندها حمل، عكس الحامل، الحامل التي معها حمل، الحائل ليس عندها حمل، غير الحامل تسمى حائل، غير الحامل تسمى حائل. فهمت؟ طيب نقرأ في الكتاب. قال رحمه الله تعالى والمعتدة على ضربين. الآن أنا سأقرأ وأنت انظر في الكتاب وبالسبورة. قال على ضربين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها ممكن يا حلمي تقوم في السبورة حيث أقرأ تضع العصا تشير. نعم أنت اسمك حلمي أو لا؟ نعم خذ العصا. لا استقم استقم كأنك أستاذ. نعم أيوة أنا سأقرأ وأنت ضع العصا. تمام. قال والمعتدة على ضربين متوفى عنها أين هي هذه؟ وغير متوفى عنها أين هي؟ أحسنت. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل أين هي؟ رأيتم أين هي؟ قال وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 أين هي؟ رأيتم؟ ها؟ طيب وإن كانت أما لم يذكرها أبو شجاع ممكن تنقلها من السبورة. وإن كانت أما توفي عنها زوجها فعدتها كم؟ 2 شهر و5 أيام نصف المدة. واضح وغير واضح؟ طيب وغير المتوفى عنها أين هذه يا أستاذ حلمي؟ غير المتوفى عنها أحسن. إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل أين هي؟ واضح؟ وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض أين؟ أين؟ انظروا إلى السبورة. تمام. فعدتها 3 قروء وهي الأطهار. شوف القرب هو الطهر عند الشافعية. قال وإن كانت صغيرة ذكر عدة الأمة ذكر بعدين سيذكرها. تمام. قال وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر أين موجود في السبورة أو لا؟ جامد موجود أو غير موجود؟ موجود. قال والمطلقة قبل الدخول بها لا نقول المطلقة قبل الدخول بها ليس عليها عدة طلاق عدة فراق حياة لكن عليها عدة وفاة. هذا مما تختلف فيه العدتان. الطلق أن التي طلقت قبل الدخول عليها عدة وفاة يعني لو مات الزوج قبل الدخول تعتد عدة وفاة لكنها هل تعتد عدة طلاق؟ لا. فهمتم ولا؟ انتبه معي انتظر قليلا يا حلمي لا بأس ممكن أن تجلس في هذا ال تمام تزوجت امرأة مثال تزوجت امرأة عقدت عليها وقبل الدخول طلقتها هل عليها عدة؟ هل عليها عدة؟ قال الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسوهن ما معنى تمسوهن قبل إيه قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تزوجت امرأة أريدكم أن ترفعوا أصواتكم بالجواب تزوجت امرأة وقبل الدخول بها طلقتها هل عليها عدة لا ليس عليها عدة ممكن بعد دقيقة واحدة تتزوج بغيره ما في مشكلة واضح أو لا لكن تزوجت بامرأة وقبل الدخول بها مت رحمني الله واضح او لا هل تعتد او لا تعتد عدة الوفاة تعتد فرقوا بين الامرين فرقوا بين الامرين طيب ثم قال والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها وعدة الحامل بالحمل كعدة الحرة اين هو عدة الحامل بالحمل كعدة الحرة اين هذا هنا ايوه بالحمل بالحمل بالحمل كعدة الحرة وكذلك هناك الحامل كعدة الحرة بوضع الحمل قال وبالأقراء ان تعتد بقرأين اين بقرأين احسنت وبالشهور عن الوفاء ان تعتد بشهرين و5 أيام اين احسنت وعن الطلاق أن تعتد بشهرين ونصف أين؟ أو بشهر ونصف أين؟ قال فإن اعتدت بشهرين كان أولى أفضل يساوي القرآن هنا. إذا كل هذا موجود في السبوك. فهمتم؟ جزاك الله خير. تريد أن تشرح؟ نعم. فاهمين؟ تشرح هذا على السبورة؟ من يشرح هذا؟ أكثر واحدة من أصحابك أو ثاني. إيه بسم الله يا أوزعيقو. لست أنا من أختارك. أختارك هو. السبورة لو سمحت. صوروه. حتى ترسل. أرسل لأبيك الصورة. قل له قد صار مدرسا في جاكرتا. صوروه. عندك العادي فوضى. صوروه. نعم تستوي الحرة والأمة إدتها بماذا؟ أحسن. حتى لو وضعت الحمل بعد الوفاة بدقيقتين تمام؟ تقضي عدة. عفوا أستاذ أوزعي أسألكم سؤال فقط. ذكرت لكم من قبل المرأة متى تنقضي عدتها؟ إذا وضعت علقة أو نطفة أو مضغة تذكرون ما الذي يترتب على خروج العلقة؟ ما الذي يترتب على خروج العلقة أيها الفقهاء الفضلاء؟ ثبوت النفاس، وجوب الغسل، الفطر من الصوم. أحسنتم. ما الذي يترتب على خروج المضغة؟ ما الذي يزيد؟ انقضاء العدة إن قال القوابل إنها أصل آدم. إذن لا يشترط أن تضع حملا تاما حتى تنقضي العدة، بل يكفي أن تضع مضغة يقال إنها أصل آدم. ذكرنا هذا من قبل أوافي أو لا؟ نعم. بسم الله تفضل. أشوف الحائل إيش شامل التي ليس عندها. نعم شامل. إذا شيء لا تريد أن يشرحه مرة أخرى قل له اشرح مرة أخرى. قل له لا بأس. خمسة أيام. نعم. قرآن. ما قرآن؟ الطهر بمعنى الطهر. نعم ليس الحيض خلافا للحنابلة. في حنبلي هنا بيننا ولا شيء؟ يوجد حنبلي هنا في الدرس؟ لا يوجد. الحمد لله كلكم شوافع. الحمد لله. تفضل. نعم أحسنت. ثلاثة أشهر إذا كانت في الآية الكريمة. أحسنتم ممتاز. شكرا شكرا. جزاك الله. طيب انتبهوا معي. عماد ما رأيك؟ تريد باللغة الإندونيسية لا بأس. طيب. مسألة. قبل أن أخرج من هذا الدرس، الدرس السهل هذا، مسألة صغيرة بسيطة. قلت لك ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ ما هو الحمل الذي إذا وضعته المرأة تنقضي به العدة؟ مضغة يقال عنها إنها أصل صح. عندي سؤال، صبي عمره 8 سنوات، عمره 8 سنوات، كان متزوجا بامرأة عمرها 30 سنة، ممكن؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. صبي عمره 8 سنوات متزوج بامرأة عمرها 30 سنة، يلعب، سقط في حفرة فمات رحمة الله عليه، وكانت زوجته هذه التي عمرها 30 سنة حامل، زوجته التي عمرها 30 سنة حامل، لماذا تنقضي عدتها؟ ما؟ إيه؟ تحد هي، ما في شهود على الزنا، تنقضي عدتها بوضع الحمل. واضح السؤال، واضح الصورة، ولا أعيد؟ ها؟ صبي عمره 8 سنوات، متزوج بامرأة عمرها 30 سنة، وكانت حامل، خرج يلعب، سقط في حفرته فمات رحمة الله، زوجته بماذا تعتد؟ عدة الوفاة بإيش؟ بوضع الحمل أو بالأشهر؟ لماذا؟ لأن إذن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو الحمل المنسوب لصاحب العدة، أما إذا كان الحمل لا يمكن أن ينسب لصاحب العدة وهو الزوج، لا يمكن أن ينسب إليه، فحينئذ لا تعتد بوضع الحمل. بإيش تعتد؟ إذن هنا لما أقول لك وضع الحمل سأضيف لك كلمتين، الأولى ولو مضغة، بشرط إمكان نسبته لصاحب العدة. فإذا كان لا يمكن نسبته لصاحب العدة مثل هذا المثال، فإنها لا تعتد بوضع الحمل. حتى لو وضعت الحمل نقول لا بد من 4 أشهر و10 أيام، واضح أو لا؟ واضح. لماذا؟ لأن هذا الحمل ليس منسوبا لمن؟ ليس منسوبا لصاحب العدة. واضح يا آثار؟ واضح؟ أعد علي هذا. إذا كان الحمل غير منسوب لصاحب العدة فإنها لا تعتد. بماذا تعتد؟ أعطينا مثال يكون فيه الحمل غير منسوب لصاحب العدة يا أخي. أيوة تمام، ضروري 30، ممكن حتى 20 سنة، لا بأس، يعني مثال 30 فقط. نعم، ليس مهم أن سقط مثلا سيارة داست عليه، هذا فقط مثال. نعم أيوة، أيوة، وإنما أحسنت، وإنما بالأشهر، 4 أشهر و10، هذا إذا كانت حرة، وإن كانت أمة 2 شهر و5 ليال. تمام. ثم قال فصل: أنواع المرتدة. نعم، لا تنقضي بذلك العدة فتعتد بالأشهر، 4 أشهر و10، من الموت. الموت نعم. خلاص هذا أمسحه. شبه معي. هذه الرجعية هنا وهذه البائن هنا وهذه توفى عنها هنا. رجعية هذه إما أن تكون هائل، ما معنى هائل؟ أو حامل. والبائن إما أن تكون هائل أو حامل. والمتوفى عنها كذلك سواء كانت هذه حامل أو حائل في الحالتين. طيب. الواجب السكنة النفقة. هل تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا؟ ها؟ لأنها زوجة، الرجعية زوجة، واضح؟ الرجعية زوجة، فيجب لها النفقة. نقول سواء كانت حائل أو كانت في حالة تجب لها النفقة. طيب البائن التي طلقها ثلاثا، التي طلقها ثلاثا، هل تجب لها النفقة؟ تفصيل. إذا كانت حامل تجب، إذا كانت حائل لا تجب. تفصيل. المتوفى عنها في أثناء العدة هل تجب لها النفقة؟ لا تجب. لماذا؟ أصبح عندها تركة، أصبحت مشاركة في الإرث، مطلقا لا تجب سواء كانت حامل أو حامل. لأن حتى لو كانت حامل الجنين له نصيب في الإرث، واضح أو لا؟ السكنة، السكنة تجب للجميع، تجب هنا وتجب هنا وتجب هنا وتجب هنا وتجب هنا، تجب لهن جميع. إذن السكنة تجب بكلهن بلا تفصيل، النفقة فيها التفصيل، واضح؟ الرجعية تجب لها النفقة مطلقا، البائن تفصيل، المتوفى لا تجب مطلقا. باختصار المتوفى عنها زوجها لا تجب النفقة لها مطلقا، الرجعية تجب النفقة لها مطلقا، أي سواء حامل أو غير حامل. البائن فيها تفصيل، إن كانت حامل وجبت النفقة، إن كانت حائل لا تجب النفقة. فهمتم؟ طبعا هنا الرجعية تجب لها النفقة، قالوا إلا مؤن التنظيف. هل يجوز له الاستمتاع بالرجعية؟ لا يجوز. وبالتالي مؤن التنظيف صابون وشامبو لا يجب، ها؟ ما في استمتاع اصلا. تمام، فهمتم؟ العزاب اظن لا يفهمون هذا. قال هنا فصل، ويجب للمعتدة الرجعية، انتبه معي، اين العصا يا حلمي؟ قال ويجب للمعتدة الرجعية، اين هذه السكنة؟ انظر، السكنة تجب تجب، والنفقة تجب تجب. تمام، ويجب للبائن السكنة تجب تجب والنفق دون النفقة إلا أن تكون حاملا. هنا إذا كانت حاملة تجب النفقة. النفقة لمن تكون؟ للجنين أو لها؟ لها، لها، ليس الجنين، لها هي، هي لها هي ليس للجنين، ها؟ النفقة لها هي ليس للجنين. نعم، لأن فرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. نفقة الأقارب مقدرة بالكفاية، نفقة الزوجة إذا كان موسرا مدان، إذا كان معسرا مد، إذا كان متوسطا مد ونصف. درستم هذا؟ قال ويجب على المتوفى عنها زوجها مع الذكر. لم يذكر لك المتوفى عنها، ما ذكرهاش، خلاص هذا حكمها. السكنة سيشير إليها بعد قليل، تجب السكنة لكن لا تجب ماذا؟ لا تجب النفقة. لماذا لا تجب النفقة؟ لأنها استغنت بنصيبها من الإرث. فهمتم؟ ثم قال ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد. الإحداد ما هو الإحداد؟ ترك الزينة. الإحداد معناه ترك الزينة. يجب على من الإحداد؟ هل يجب على الرجعية؟ يجب على الرجعية الإحداد؟ التي طلق زوجها طلاق رجعيا يجب عليها الإحداد؟ لا. هل يجب الإحداد على البائن؟ لا، يستحب على البائن، يستحب. هل يجب الإحداد على المتوفى عنها؟ نعم. إذن الإحداد خاص بمن توفى عنها زوجها. الإحداد خاص بمن توفى عنها زوجها. قال ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو ما هو الإحداد؟ الامتناع عن الزينة من الزينة والطيب. فلا تلبس ثيابا مصبوغة للزينة. شوف، إذا كان الثوب مصبوغا مصبوغ لكن ليس للزينة لا بأس، أما إذا كان مصبوغا للزينة حرام. لا يشترط أن تلبس أسود، أي لون، المهم ليس مصبوغا للزينة. أحيانا الثوب الأسود قد يكون زينة، في بعض الثياب السوداء تكون جميلة، واضح؟ إذن النظر ليس إلى ذات اللون، وإنما النظر إلى كون هذا الثوب للزينة أو ليس للزينة. فإذا كان الثوب للزينة أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر يعني، إذا كان لغير الزينة يجوز. واحد، يحرم عليها التطيب، يحرم عليها الاتحال، يحرم عليها التحلي بالذهب ليلا نهارا، أما ليلا فيكره. واضح أو لا؟ أيوة. هذا كله داخل في ماذا؟ في الإحداد. ثم قال وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة السكن إلا لحاجة، إلا إذا احتاجت للخروج، كأن احتاجت إلى شراء طعام وليس لها من يقوم بذلك فتخرج لشراء طعام. قال بعد ذلك فصل، هذا الفصل في الاستبراء، والاستبراء يتعلق بالإماء، واليوم ما في إماء فلا حاجة أن نطيل المقام به، نقرأه ونشرحه شرحا مختصرا فقط. ما هو الاستبراء؟ قال ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها. نقول باختصار الاستبراء له سببان، الاستبراء له سببان. السبب الأول ما هو؟ حدوث الملك، حدوث الملك. السبب الثاني ما هو؟ زوال الملك. إذا حدث ملك وجب الاستبراء، وإذا زال ملك وجب الاستبراء. فالذي اشترى أمة، اشترى أمة، هذا حدث له ملك أو لا؟ اشترى أمة حدث له ملك أو لا؟ حدث له، يجب الاستبراء. الذي مات وانتقلت الأمة إلى الوارث، زال ملكه أو لا؟ زال ملكه، يجب على الوارث الاستبراء. واضح؟ فقال لكم هنا، قال ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها. إن كانت من ذوات الحيض، يعني إن كانت هذه الأمة حيض فبحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع. واضح؟ إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، إن كانت من ذوات الشهور بشهر، إن كانت من ذوات الحمل بالوضع. هذا السبب الأول، قال ومن استحدث ملك أمه. السبب الثاني ما هو؟ قال وإذا مات سيد أم الولد. هذا زوال أو استحداث، هذا السبب الثاني. استبرأت الأمة نفسها، استبرأت أم الولد نفسها كالأمه، استبرأت أم الولد نفسها كالأمه. هذا هو باب الاستبراء. باختصار أن له سببان، إما حدوث الملك أو زوال الملك. كيف الاستبراء؟ إذا كانت من ذوات الحيض بحيضة، إذا كانت من ذوات الأشهر بشهر، إن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. بس قال فصل في الرضاع، نأخذ الرضاع ونختم به. نقف على النفقة إن شاء الله. أنا كنت أريد اليوم نختم النكاح، نختم اليوم النكاح، نتزوج اليوم خلاص، نكمل الزواج. باقي قليل، أنت عندك شرح بن قاسم، تقلب الأوراق كثيرا، باقي كلمتين. خلاص ناخذ الرضاع فقط، بكرة إن شاء الله نختم، ها؟ حتى لا تتعبوا. الرضاع، هذا سهل الرضاع. قال فصل وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها، وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها. نقول وإذا أرضعت المرأة، المراد بالمرأة هنا امرأة مخصوصة، وهي من بلغت 9 سنين، من بلغت 9 سنين وكانت حية حياة مستقرة عند انفصال اللبن. اكتب من المرأة هنا، ما المراد بالمرأة هنا؟ من بلغت 9 سنين وكانت حية حياة مستقرة عند انفصال اللبن، عند، لا ليس عند الرضاع، عند انفصال اللبن. من بلغت 9 سنين وكانت حية حياة مستقرة عند انفصال اللبن. وإذا أرضعت المرأة، لما قال انتبه معي، كتبتم؟ ماذا كتبت يا أخي المجاهد؟ لم تكتب. طيب نقول مرة أخرى، المراد بالمرأة هنا من بلغت 9 سنين، تمام، وكانت حية. إيش معنى حية؟ ها؟ تعيش يعني، ليست حية يعني ثعبان. وكانت حية حياة مستقرة عند انفصال اللبن، وكانت حية حياة مستقرة عند انفصال اللبن. فهمنا؟ كتبت مجاهد؟ كتبت؟ اقرأ لي ما كتبت. عند انفصال اللبن، أحسنت، ممتاز ممتاز. طيب نقول مثال، قال هنا إذا أرضعت المرأة، لو أن الرجل أرضع طفلا هل يثبت التحريم؟ هل الرجل لو أرضع بنتا صغيرة كان عند الرجل لبن مثلا، استعمل بعض الإبر بعض الأدوية ممكن تخرج اللبن للرجل، تمام، فأرضع بنتا، هل تكون بنتا له من الرضع؟ لماذا لا؟ لأنه قال إيش؟ مرأة. لو أن جنية طيب خليك من الجنية، لو أن بهيم بقرة أرضعت طفلا، هل يكون الطفل هذا أخا للتبيع من الرضاع؟ لا يكون. لماذا لا يكون؟ ليست امرأة. واضح؟ نعم. قال وإذا أرضعت المرأة قلت لك التي بلغت 9 سنين. طيب لو أنها قبل 9 سنين خرج منها لبن فأرضعت لا يثبت الرضا. تمام. وكانت هذه المرأة حية حياة مستقرة متى؟ عند انفصال اللبن ليس عند شربه. يعني لو أخذ اللبن في حال حياتها لكنها ماتت وبعد أن ماتت أعطي اللبن للطفل يثبت التحريم. واضح؟ المهم عند انفصال اللبن كانت حية، هذا حياة مستقرة. قال وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، ما شرط هذا الولد؟ سيأتي. قال صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدها أن يكون له دون الحولين أي أقل من 2 سنين. تمام. فإن تم له حولان لا يثبت التحريم. ومن هنا تعلم أنه لا يثبت التحريم بإرضاع الكبير. يقول قال طيب جاء في حديث سالم في حذيفة أنه رضع وهو كان شاب ذو لحية. أقول تلك حادثة خاصة. ولذلك جماهير الفقهاء على أن الرضاع لا يثبت، لا يثبت التحريم في الكبير. واضح؟ لا يثبت التحريم في الكبير. نعم. أحدها أن يكون له دون الحولين، الثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات وتحسب الرضعة بالعرف. فلو كان يرضع فالتفت لسماعه صوتا ثم عاد مباشرة تحسب واحدة، أما لو تركه إعراضا ثم عاد فتحسب رضعة أخرى. واضح؟ فالنظر في عدد الرضعات إلى العرف. ولو شك هل أرضعته 4 أو 5 فنأخذ باليقين وهو الأقل فنجعلها 4. فهمنا؟ ولو أنها صبت اللبن في كأس فيه ماء، نفترض أنه رضع كم رضعات؟ 4 رضعات. الرضعة 5 أخذ اللبن، تمام، بهذا مثلا، بهذا أخذ اللبن بهذا ثم صبوه في كأس فيه ماء فاختلط اللبن بالماء فشربه الطفل، هل يثبت الرضاع؟ يثبت الرضاع إذا شرب جميع اللبن. إذا شرب جميع اللبن. هنا في تفصيل بسيط، يعني قال الفقهاء إذا كان صفات اللبن، إذا كان صفات اللبن موجودة، يعني لون اللبن موجودا، طعم اللبن موجودا، مثلا إذا كان صفة اللبن موجود فلو شرب جزءا منه كفى في ثبوت التحريم. لكن لو كان اللبن قليلا بحيث أنه لما وضع في الماء ما بقيت الصفات، فهنا حتى يثبت التحريم لابد أن يشرب جميعه. واضح أو لا؟ فهمتم تفصيل؟ أيوة. بعدين تجدونه في الحواشي يهتمون بهذه الأشياء. إذا تم الرضاع وتحققت الشروط، ومن الشروط أن يصل اللبن إلى جوفه، إلى جوف الرضيع، والجوف هنا الدماغ والبطن، فإن هذه المرضعة تصبح أما له وآباؤها أجدادا له وإخوانها وأخواتها أخوالا له وأبناؤها وبناتها إخوة له، ويصير زوجها صاحب اللبن أبا له وآباؤه أجدادا له وخواته وإخوانه أعماما له. واضح؟ وأبناؤه وبناته إخوة له. فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن جهة صاحب اللبن في الأصول والفروع والحواشي. تمام؟ فقال ويصير زوجها أبا له، زوجها ومثل زوجها سيدها إذا كانت أمة، ومثل زوجها وسيدها واطئ الشبهة، إن كان اللبن حصل بسبب وطئ الشبهة. فهمتم؟ إذن قوله زوجها هنا ليس قيدا، وإنما خرج مخرج الغالب. فمثل الزوج من؟ السيد. فلو أن السيد وطئ أمة وبسبب الوطئ أصبح عندها لبن فأرضعت الطفل، من صاحب اللبن؟ السيد، هو أبو الطفل من الرضاع، وهي أي الأمة أم الطفل من الرضاع. ولو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة فصار عندها لبن فإنها أمه من الرضاع إذا أرضعت الطفل، وهذا الواطئ بشبهة ماذا يكون؟ أب من الرضاع. إذن هنا قوله ويصير زوجها، هل هذا قيد؟ لا. نقول ومثل الزوج من؟ السيد، ومثل الزوج أيضا واطئ الشبهة. فهم؟ آثال، أنت معي آثال أو ذهبت إلى سولو؟ واضح ولا؟ فهمنا؟ طيب ولو أن رجلا زنى بامرأة يا آثال، لو أن رجلا زنى بامرأة وعندما زنى بامرأة حصل لها لبن بسبب الزنا فأرضعت طفلا، تكون أما من الرضاعة ولا تكون؟ هي تكون أما من الرضاعة ولا تكون؟ هي تكون أما من الرضاعة. لكن الزاني هل يكون أبا من الرضاعة؟ لا يكون أبا من الرضاعة. فهمتم؟ إذن قال هنا ويصير زوجها أبا له، ويحرم على المرضع التزويج إليها، إلى من؟ إلى المرضعة، وإلى كل من ناسبها أصولا فروعا أواشن. ويحرم عليه التزويج إلى المرضع وولدها دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. بالنسبة للمرضع يحرم عليه هو ويحرم على فروعه فقط، لكن على أصول المرضع الطفل يحرم عليه هو وفروعه فقط، لكن على أصوله، يعني لو أن أبو الطفل يريد أن يتزوج التي أرضعت ابنه ممكن؟ مثال نجيب ابني الآن عمره أقل من سنتين، أرضعت امرأة، تمام، هل يجوز لي أن أتزوج بمن أرضعت ابني أو لا يجوز؟ مثال، إياك أن تتكلم، مثال، هل يجوز أو لا يجوز؟ زوجتي لا تسمع الدروس، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ هل ينتشر التحريم من ولدي إلي؟ لا. إلى من ينتشر؟ من ولدي لنفسه ولذريته فقط، لأصوله لا ينتشر. فيجوز لي أن أتزوج بامرأة أرضعت ولدي. طيب نجيب هذا عنده أخ، نجيب أرضعت امرأة اسمها زينب، لكن زينب هذه لم ترضع أخ نجيب، إنما أرضعت نجيب، لم ترضع ابني الآخر، أرضعت نجيب فقط، هل يجوز لابني الآخر أخو نجيب أن يتزوج من هذه المرأة ولا يجوز؟ يجوز. التحريم لا ينتشر بالنسبة للطفل الرضيع إلى أصوله وإلى حواشيه فقط، فروعه هو وفروعه فقط. وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط وممن له در إلى هذه، ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط، إلى ما كان من فرعه فقط. كتبت رقم هذه البيتين أو لا؟ كتبت رقم البيت الأخرى صح؟ الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. كتبت لكم هذا أو لم أكتب لكم شيئا؟ ما علمتكم أبدا. كتبت لكم هذا، لابد أني كتبت لكم، سأكتب لكم الاثنين حتى أنظر الآن، سأقيم عليكم الحجة. وينتشر التحريم، أنا أود لو أنكم يكون عندك دفتر خاص في الأبيات التي فيها ضوابط هذه خلاص تكون بين فترة وفترة تراجعها. تمام، هذه الأبيات مهمة لأن هذه ليست موجودة في المتون، يعني ليست موجودة في الزبال في نهاية التدريب. تمام، تجمع لك مسائل مهمة. تمام، يكون عندك دفتر خاص صغير بهذه الأبيات. تمام، مثل هذه ومثل الأبيات اللي مرت معنا في أسماء الولائم، وليمة عرس ثم خرس ولادة حقيقة مولود وكيرة ذي بناء، الأبيات التي لم تحفظوها بعد ذلك ستقول لم تكتبها لنا. تمام، نفس الأبيات. قال وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول والحواشي من الوسط. أصول، معروف الأصول، فصول، من الفصول؟ فروع يعني، والحواشي في الوسط. وممن له در، ما معنى در؟ صاحب اللبن، الزوج أو السيد أو واقع الشبهة، إلى هذه، إلى ماذا؟ هذه، إيش هذه؟ هذه الفصول والفصول والحواشي. وممن له در إلى هذه، ومن مرضع إلى ما كان من فرعه فقط، من فرعه فقط، يعني المرضع الطفل إلى فروعه فقط. تمام، أيوة. والأبيات الثانية إيش تقول؟ أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه. أقارب ذي الرضاعة، من ذي الرضاعة؟ الطفل أو الأم؟ ذي الرضاعة، من الذي رضع؟ الأم أو الطفل، من الذي رضع؟ ذي الرضاعة، من الذي رضع؟ من الذي أخذ اللبن؟ الطفل. أقارب الطفل، تمام، نسبا أجانب، إلا من؟ إلا بنيه. إيش معنى بنيه؟ فروع. تمام، ومرضعة، هذه المرضعة، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه لا تخصيص فيه، لا تخصيص فيه. ومرضعة أقاربها، من أقاربها؟ أصول، فروع، كلهم أقاربه. أقارب من؟ الطفل، صح، بدون تخصيص، لكن هنا يوجد التخصيص، إلا بنيه. فهمتم هنا؟ واضح؟ طيب، إذا تقرر هذا، أريد أن أسألكم سؤال حتى أختم الدرس. أي البيتين أفضل؟ هذين أو هذا؟ الأول، لماذا الأول؟ ها؟ أحسنت، الأول فيه إضافة، أضاف صاحب اللبن. في البيتين هذا وهذا ذكر الطفل وذكر المرضعة، هل ذكر صاحب اللبن؟ لا، لم يذكر صاحب اللبن، وهنا ذكر صاحب اللبن. فهمتم هنا؟ أيهم أعم؟ يعني هنا ذكر الطفل. تمام، أين الطفل؟ هنا، هذا الطفل، وذكر المرضعة المرأة، وذكر صاحب اللبن، ذكر الثلاثة، صح؟ لكن هنا ذكر من؟ ذكر الطفل وذكر المرضع، هل ذكر صاحب اللبن؟ لا، فيه نقص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هنا قال إلى ما كان من فرعه، فرعه الفرع يشمل إيش وإيش؟ الابن والبنت. هنا إيش قال؟ إلا بنيه، الابن فقط. صح؟ هذا أعم. أحسن. واضح؟ ولذلك لو تحفظون البيت الأول والثاني أفضل. أفضل. ما تحبون الأول والثاني صعبة ها؟ تريدون الأسهل. لا بأس. احفظ ما شئت. وإذا حفظتهم كلهم أفضل. ثم قال: ويصير أبا لها ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولدها دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. آخر مسألة أذكرها لكم بعد ذلك تستريحوا. آخر مسألة: ما هي الأحكام التي تثبت بالرضاع؟ ما هي الأحكام التي تثبت بالرضاع؟ ثلاثة أحكام. الأول: أصول المحرمية، أي تحريم النكاح. والثاني: عدم نقض الوضوء باللمس. عدم نقض الوضوء باللمس. والثالث: جواز الخلوة والنظر. بقية الأحكام: هل يثبت الإرث؟ لا. هل تجب النفقة؟ لا. واضح؟ هل يثبت النسب؟ لا. هل تثبت ولاية النكاح؟ وجدت هذا يعني رفع إلي سؤال: هل يجوز لأبيها من الرضاعة أن يتولى زواجها؟ أسباب الولاية كم؟ أربعة: أبوة، عصوبة، ولاية، بس أربعة، ولاء وسلطانة، بس ما في رضاع. صح؟ إذن الأحكام التي تثبت بالرضاع كم؟ ما هي؟ ثبوت المحرمية، أي تحريم النكاح. والثاني: عدم نقض الوضوء باللمس. والثالث: جواز النظر والخلوة. جواز النظر بس. اكتبوها، اكتبها أنا في السبورة. واحد: ثبوت المحرمية. اثنين: عدم نقض الوضوء باللمس. ثلاثة: جواز النظر والخلوة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تستريحون إلى العاشرة ثم نبدأ بالورقات. نعم تفضل.